قال المصنف رحمه الله تعالى تحت القاعدة الثانية: وتنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. هذا تقدم لنا في هذه القاعدة أن هناك مسائل قد تنازع الناس فيها، منهم من ينفيها ومنهم من يثبتها ومنهم من يتوقف فيها. والواقع أن الذي ينبغي أن نقفه تجاه هذه المسائل هو أن نستفصل من قائلها، لأنه تقدم لنا أن الصفات إذا يعني وجد إذا كانت صفة نقص فالله منزه عنها بإطلاق، إذا كانت تحتمل نقصا بأي وجه من وجوه فالله منزه عنها. لكن ثم تقدم لنا أنه يجب الاقتصار على ماذا؟ على ما ورد نفيا أو إثباتا، مع نفي جميع صفات النقائص والعيوب، ومع اعتقاد وجوب صفات الكمال. هذا الأمر أمر مفروغ منه ومتفق عليه. بقي أن المتكلمين من المناطقة والفلاسفة وأهل الكلام قد أحدثوا كلمات، منهم من ينفيها ومنهم من يثبتها، ومنها الجهة والجسم والتحيز وغير ذلك مما أحدثوا من الألفاظ. هذه الكلمات تحتمل حقا وباطلا، وقد وقع أحيانا في كلمات موهمة في هذا الباب حتى بعض السلف. فالإمام الطحاوي رحمه الله ورد في بعض عبارة في شرح في العقيدة الطحاوية قوله: ولا تحده إيش الجهات. فهذا الإطلاق محل نظر، إذا قصد لا تحده أي لا تحوزه ولا تحيط به فنعم، ونحسب أن الإمام الطحاوي لا يعني غير هذا. وأما إذا عني نفي جهة العلو فهذا النفي باطل ولا يصح بحال، مفهوم؟ هذا هو المقصود. طيب إذا وجدنا من ينفي الجهة أو من يثبتها ماذا نقول له؟ نبدأ مع من؟ مع من ينفي أو من يثبت؟ نبدأ مع من يثبت، كما بين الشيخ رحمه الله. شخص يقول أنا أثبت لله الجهة، تعال يا أخي الكريم، أتريد بهذه الجهة التي تثبتها أمرا وجوديا أم أمرا عدميا؟ بعبارة أخرى، أتريد أن ثمة جهة تحيط بالله جل وعلا وتحوزه وتحده؟ فإن أردت هذا المعنى فهو فنفيك إيش؟ فإثباتك باطل. إن أردت بإثبات الجهة التي تتحدث عن إثباتها وجود جهة تحيط به، كأن يقال إن العرش يحيط به، أو إن الكرسي يحيط به، أو أن السماوات تحيط به، أو نحو ذلك، فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا. لو أن أحدا من المثبتين وبالأحرى من الحلولية يقولون هذا كالقائلين بأنه في كل مكان، وإن كان بعضهم لا يرى ما تراه الحلولية لكنه يلزمهم، ونحن لا نلزمهم بلازم قولهم مساكين، لأن لازم القول ليس بلازم على الصحيح. فنحن نقول إن أردت هذا المعنى فإثباتك فاسد أم صحيح؟ إثبات فاسد، فإن الله لا يحيط به أحد، لا يحيط بذاته ولا يحيط بعلمه ولا يحيط بأفعاله، ولا يحيطون به علما ولا سمعا ولا بصرا ولا إدراكا ولا إلى آخره. فالإحاطة هنا منتفية، الإحاطة ماذا؟ منتفية هنا، سواء قصدوا بالجهة العرش أو قصدوا بها السماء أو قصدوا بها الكرسي أو قصدوا بها جهة معينة تحيط به أو تحوزه. فهذا الإثبات بهذا الاعتبار ما حكمه؟ إثبات باطل، مفهوم؟ طيب، أما لو قال المثبت أنا لا أعني إلا إثبات جهة العلو المطلقة لله سبحانه وتعالى، فالله عال على خلقه مستو على عرشه بائن من خلقه، لأنه ليس ثمة إلا خالق أو مخلوق، وإذا علمنا أن المخلوق في قبضة الخالق وأن المخلوق تحت، علمنا أن الخالق فوق جميع من؟ فوق جميع المخلوقات، له الفوقية المطلقة ذاتا وقدرا وقهرا. فإذا قصد هذا المعنى قلنا له إثباتك ماذا؟ صحيح، مع أن الأولى عدم ماذا؟ إطلاق لفظة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب التقيد بالألفاظ الإيش؟ الشرعية، حتى نسلم من هذه اللوازم التي تترتب صحيحة كانت أو فاسدة، لأنها لا نتوصل إلى الصحيحة إلا بطريق متكلف في مثل هذه المسألة. فالأولى أن نتجنب هذا الأمر وأن نبتعد عنه. لكن لو قاله أحد من السلف مثل الإمام الطحاوي رحمه الله وغيره، علمنا أنه لا يريد إلا جهة ماذا؟ إلا جهة العلو، وهو اللائق بالله سبحانه وتعالى، لأنه ما ثمة إلا خالق أو مخلوق. وإذا تعين أن أن أي موجودين لا بد أن يكون أحدهما فوق الآخر والثاني تحته، فإن الله له ماذا؟ العلو المطلق، وهو القاهر فوق عباده، وهو العلي العظيم، وهو الذي استوى على عرشه استواء يليق بجلاله. ولذلك دائما يذكر عن السلف ما روي عن عبد الله بن المبارك: إن الله مستوى على خلقه، مستوى على عرشه بائن من خلقه. فيها إثبات صفة العلو وإثبات صفة الانفصال وعدم احتياج الله تبارك وتعالى للعرش أو لشيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. هذا إذا كان الذي يقول الجهة على سبيل الإثبات. باختصار، إن أراد أمرا لا يليق بالله تعالى، إن كانت جهة تحيط به كالعرش أو السماء أو نحو ذلك يحيط به، فهذا باطل. إن أراد جهة العلو قدرا وقدرا وقهرا، فذلك ماذا؟ سائغ مثبت صحيح، مع أنه كما قلت الأولى عدم إطلاق هذه الألفاظ المجملة المحتبلة. طيب، نأتي الآن إلى من ينفي. الذين ينفون هم أكثر الآن، وعلى رأسهم القائلون بأن الله في كل مكان من الأشعرية والماتريدية، ومن نهج نهجهم، ناهيك عمن سبقهم من الجهمية والمعتزلة. إذا قالوا نحن ننفي عن الله الجهات الست كما تقوله الأشاعرة والماتريدية، لا نقول إن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، بل يزيدون على هذا تلك العبارات السخيفة التي تدل على النفي المحض: لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل إلى آخره. قلنا: إن كنتم تريدون بنفي الجهة هذا المعنى فنفيكم هذا فاسد أم صحيح؟ ها؟ فاسد. وإن كان من ينفي الجهة يقصد نفي أمر يحيط به أو يحوزه، عكس الكلام الأول، أو يحده، أو أن شيئا من العالم يحيط به أو يقله أو يظله أو نحو ذلك، فهذا النفي ما حكمه؟ هذا النفي صحيح. لكن نعود إلى القاعدة الأولى، وهو الاقتصار على ماذا؟ على الألفاظ الإيش؟ الشرعية، وعدم التوسع في مثل هذه القضايا. إذا نلخص موضوع النفي: إذا قال شخص أنا أنفي الجهة، أنفي عن الله الجهات الست، فلا أثبت لله جهة، قلنا له: ماذا تقصد بهذا النفي؟ إن كنت تعني أنه في كل مكان، وأنه لا يوجد لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، فهذا النفي ما حكمه؟ باطل. إن كنت تعني جهة تحيط به أو تحده مع إثباتك جهة العلو، فنفيك والحال هذه صحيح. هذه خلاصة ما يتعلق بمسألة الجهة. نعم. قال رحمه الله: وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. هنا يتعلق بما تقدم، وهي مسألة نفي الجهة أو عدم نفيها أو إثباتها. كل عاقل يعرف ويعلم علم يقين أنه لا يوجد إلا خالق أو مخلوق، يعني الموجودات ما فيها إلا خالق أو مخلوق، الخالق هو الله وحده، والمخلوقات لا يحصيها عددا إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إذا سلمنا أنه ليس ثمة إلا خالق أو مخلوق، يترتب عليه أن نعتقد أن الله تعالى ليس في داخل أحد من مخلوقاته، وليس في ذاته أحد من مخلوقاته، ليس محلا للحوادث، وليس هو داخل في تلك المحدثات، وليس هو داخلا في تلك المحدثات. هذا هو معنى فليس مخلوقاته في ذاته، ليس شيء من مخلوقاته في شيء من ذاته، وليس هو في شيء من مخلوقاته. ما معناها؟ لا تحل فيه المخلوقات ولا يحل هو في ماذا؟ في المخلوقات. هذا هو خلاصة الكلام، يعني لا يمكن أن يقال إن مخلوقاته، أن شيئا من مخلوقاته داخلة في ذاته العلية سبحانه وتعالى، ولا يقال إن شيئا أنه سبحانه وتعالى هو داخل في شيء من مخلوقاته. فقولنا لا يكون داخلا في شيء من مخلوقاته رد للقائلين إنه في كل مكان، ورد أيضا على الحلولية. والقاعدة التي تقول ليس في ذاته شيء من مخلوقاته رد على أيضا أصحاب وحدة الوجود وعلى الحلولية كذلك. نعم. قال رحمه الله: فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق، فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم، فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات. هذا تأكيد لما تقدم من التفصيل، من الذي ينفي ماذا؟ الجهة. ماذا تريد بهذه الجهة التي تنفيها؟ أتريد نفي أنه في شيء من مخلوقاته يحيط به شيء من مخلوقاته؟ فهذا ولا شك، يعني بهذا الاعتبار صحيح، والله منزه عن أن يكون في شيء من مخلوقاته. أم تريد أمرا عدميا، وهو أن الجهة ما فوق العالم؟ فإن أردت هذا المعنى فنفيك غير صحيح، بل إن الله فوق العالم، فإنه مستوى على عرشه بائن من خلقه. يعني باختصار هو ما تقدم وأن وضحناه، إن أردت بنفي الجهة نفي وجوده في داخل شيء من مخلوقاته فهذا النفي صحيح، إن أردت نفي جهة عدمية أي جهة خارجة عن المخلوقات فليس لك أن تنفي، لأن الله عز وجل عال على جميع خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه. نعم. وقال رحمه الله: وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. نفس الشيء كما قلنا مسألة الإثبات، من قال إن الله في جهة، إن الله في جهة، إن أردت جهة العلو والفوقية فأنت محق في ذلك، وهذا هو الحق الذي تعاضده الأدلة التي تربو على ألف دليل، وإن أردت بالجهة أنه داخلا في شيء من العالم أو من مخلوقاته فهذا الإثبات باطل لا محالة، لأنه يؤدي إلى لوازم فاسدة، والله تعالى ليس في شيء من مخلوقاته. نعم. وقال رحمه الله: وكذلك لفظ المتحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. هذه مسألة التحيز. معنى التحيز أي الانفصال، يقال حاز فلان عن فلان، انضم إليه أو انفصل عنه، إما أن يكون قد حازه يعني انضم إليه، وإما أن يكون قد انحاز عنه يعني إيش؟ انفصل عنه. فمن الأول قول الله سبحانه وتعالى: متحيزا إلى فئة، يعني منضما إلى فئة. وهذان المعنيان أحدهما سائغ في حق الله تعالى والآخر مرفوض. فإن أراد القائل بإثبات التحيز نطبقه كما طبقنا على الجهة، له أربعة أحوال: نفي إثبات صحيح وإثبات باطل، ونفي صحيح ونفي باطل. كيف؟ إن أردت بإثبات التحيز أن الله بائن من خلقه، مستو على عرشه بائن من خلقه، فهذا حق. وإن أراد المثبت للتحيز أن الله تبارك وتعالى منحاز في شيء أو منضم إلى شيء من مخلوقاته، فهذا الإثبات ما حكمه؟ باطل. يقال عكسه في النفي: من ينفي التحيز؟ إذا كنت تقصد بنفي التحيز نفي أن يكون الله تعالى متميزا عن نفي أن يكون الله تعالى متميزا عن خلقه، بائنا منهم عاليا عليهم، فهذا النفي ما حكمه؟ باطل. وإن كنت تعني نفي أن يكون شيء يحوزه أو يحده أو يحيط به، فهذا النفي صحيح. نفس الشيء الذي نقوله في الجهة. ثم إن المصنف رحمه الله أورد نصوصا في هذا الباب، منها قول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمينه. هذا رد على الجميع، فقوله والأرض جميعا قبضته يشير إلى آثار أخرى ستأتي، يشير الله سبحانه وتعالى إلى ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى سيذكرها المصنف، منها أن الله يطوي السماوات بيمينه ويطوي الأرض بشماله، ويقول: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ آثار حديث كثيرة صحيحة ذكر ابن القيم رحمه الله أنها تبلغ حد التواتر. فهذا يعني شاهد، هذه الآية شاهد على أن الله تعالى فوق كل شيء وأكبر من كل شيء، وأن السماوات والأرض وجميع المخلوقات يجعلها في يديه ويدحوها ويدحرجها كما تدحرج ماذا؟ الكرة. وأن ذلك بمثابة خردلة في يد أحدنا. والخردلة هي أصغر أو من أصغر الحبات ضرب بها، وإلا فهي يعني كأقل من ذلك، لكن ضرب بها لأنها من أحقر الموجودات ومن أحقر المرئيات. فالشاهد من سوق هذه الآية والحديث الذي أورده بعدها من أن الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات والأرض بيديه، يطوي السماوات بيمينه وكذلك الأرض، وسيأتينا حديث القصة اليهودي الذي قال يا محمد إن الله وضع السماء على إصبع ووضع الأراضين على إصبع ووضع الجبال على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال وقرأ الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. الشاهد من هذه النصوص ما هو؟ الشاهد من هذه النصوص أن الله سبحانه وتعالى يعني أن كل شيء في قبضة الله جل وعلا، وأنه لو شاء لأهلك جميع المخلوقات بما فيها العرش، والله عز وجل مستغن عن ذلك، فهو غني عمن سواه وسواه مفتقر إليه، وهو بائن من خلقه وخلقه بحاجة إليه، وهو الذي يمسك السماء والأرض أن تقع على بعضها، وهو الذي رفع السماء بغير عمد، وهو الذي يمسك العرش والكرسي وغير ذلك، كل ذلك بفضله بقدرته النافذة الشاملة التي لا تقهر سبحانه وتعالى. فلذلك يعني لماذا ساق هذه النصوص؟ لبيان أن مسألة التحيز إذا قصد بها أن كل شيء في قبضة الله، وأن الله فوق كل شيء، وأن الله بائن من خلقه، فهذا الأمر حق يجب التسليم به والإيمان به والإذعان له. هنا أيضا يعني يمكن أن نستشهد بأشياء أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأرض السبع في جوف الكرسي إلا كحلقة ملقاة على أرض فلات، وتلك الحلقة بالنسبة للعرش كتلك الحلقة بالنسبة للكرسي، وتلك المخلوقات كلها بمثابة خردلة في يدي أحدكم بالنسبة لله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم.